قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا الحديث توجيه عظيم نحو التربية العالية، فالآباء مسؤولون عن توجيه أبنائهم وبناتهم، وكذلك الأمهات والإخوة، وذلك بتوجيه من هم تحت رعايتهم نحو جلساء الخير والصلاح من قرنائهم، حتى يهيئوا لهم سبباً مهماً من أسباب سلوك الطريق المستقيم. إن رعاة المواشي يحرصون دائماً على توفير الأسباب التي تكفل لمواشيهم النماء والسلامة من الآفات، ويقطعون المسافات الطويلة، ويتحملون المشاق الصعبة في سبيل الحصول على المراعي الجيدة. فهل يكون رعاة المواشي أشد حرصاً على مواشيهم من الآباء على أبنائهم وإخوانهم؟ وهل المواشي أحق بالرعاية والعناية من أبناء الأمة الذين سيكونون في المستقبل هم قادتها وبناتها؟ إن السبب المهم في عناية بعض الآباء بأموالهم أكثر من عنايتهم بأولادهم هو أنهم يفكرون بحاضرهم أكثر من التفكير بمستقبلهم، وما داموا في حاضرهم لا يستفيدون كثيرا من أولادهم، بل يحتاج أولادهم إليهم، فإنهم يهملونهم ويشتغلون ببناء حاضرهم المادي. وهذا الخلق إلى جانب أنه أنانية بغيضة، فإنه خلق يدل على السذاجة في التفكير، لأن الإنسان مهما بلغ ماله فهو بحاجة إلى أولاده إذا كبروا وأصبحوا قادرين على النفع، وأصبح هو عاجزاً عن ذلك. هذا إذا قصرنا ملاحظتنا على النفع الدنيوي، فإذا تجاوزنا ذلك إلى النفع الأخروي، فإن أولياء الأمور إذا قاموا بتربية من تحت رعايتهم على الصلاح والتقوى، فإن ذلك عمل صالح يؤجرون عليه، إلى جانب ظفرهم بدعاء من استفادوا من تربيتهم. فإذا كان أولياء الأمور لا يؤثرون من تحت رعايتهم ومجتمعهم بالخير، فعلى الأقل كان يجب أن يفكروا فيما ينفعهم في مستقبلهم الدنيوي والأخروي، بدلاً من قصر التفكير على الحاضر. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.